السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا، قال: باب قول ما شاء الله وشئت، ثم ذكر بعض الأدلة تحته. هل تذكرنا طريق الترتيب يا شيخ نايف؟ العطف عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بدون على تابعة مشيئة الله. أحسن. ثم ثنى بسبب كونها شركة، فقط من قاعدة أن ما سميت شركة، كل ما سميت شركة أعظم من مشيئة الله مسمى شركة. نعم. وأن سبب كونها شركة هو التنديد لله عز وجل. أحسن. ثم ذكر المرتبة العالية والأوفى وهي قوله ما شاء الله وحده، كونها المرتبة العالية لأنها إفراد الله عز وجل بالمشيئة. يعني تصريح بالتنديد بالتوحيد من كل وجه. نعم. ثم يأتي قد يأتي التساؤل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذه الكلمة، فلماذا لم يبينها وينهى عنها؟ فأتى بقصة الطفيل أنه كان يمنعه الحياء لأنه لم يأتيه الشر، فأتى بهذه الرؤية الصالحة ثم بين ذلك. يعني لو كان عنده نص هل يسكت صلى الله عليه وسلم؟ لا يسكت. نعم. ثم ذكر حديث قتيلة بن صفية الأنصارية رضي الله عنها التي ذكرت أن اليهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت تقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصححوا، فماذا يقولون بدل ما يقولون والكعبة؟ ورب الكعبة. وبدل أن يقولوا ما شاء الله وشئت صححوها فقالوا ثم شئت. يعني ما هي الفائدة بذكر ثم؟ ثم تفيد التراخي وتفيد أن الذي بعدها يتبع ما قبلها. أي عكس الواو التي تساوي التسوية، وهذا لا يليق بمقام الله عز وجل حيث يساوى الخالق المخلوق. نعم. يعني من أن يوضح لي يعني كونها تابعة لها؟ فيها نقص في الله، يعني هذا تصوير التشريف. أما كنا قلنا تشريف أعظم الله عز وجل، لأن هذه المشاهدة تكون إلا إذا شاء الله عز وجل فيها تابعة. يعني أتبع هذا، أنا ودي توضح لي أتبع هذا، يعني هل علي أدل الله؟ هل في شيء؟ لمن شاء منكم فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا إن شاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. إذن مشيئة الله مطلقة تليق بجلاله فيصف له عظيمة، ومشيئة العبد تليق بضعفه وعجزه وتفريطه. وكيف يسوى الكامل بماذا؟ بالنقص. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وحده، مع أنه قال ما شاء الله ثم شئت، فمعناها النسبة لها مر معنى لها أربع مرات. هاي ابن القاضر. يعني قد يكون إن اعتقد أنه مؤثر بنفسه أكبر، وإن لم يعتقد أن اعتقد أنه سبب فهو أصغر. نعم. الثاني أن يسوي أن يكون الشرك بدوار. نعم. هذا شرك بالله. نعم. الثالث ثم هذا الجائزة. هذا الجائزة. الرابع ما شاء الله وحده، هذا مرتبة الكمال، فاثنتان منع منهما واثنتان أحدهما جائزة والأخرى تفيد الكمال. أحسنت. طيب، قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن عندما طفيل رأى الرؤيا رضي الله عنه قال إن يمنعني كذا وكذا، هل ورد تحديد كذا وكذا في الروايات؟ نعم يا شيخ الباط. أيوه. طيب، الحياة يمنع النبي أن يبين الدين؟ لا، لكن لم يكن إذا الشرع، يعني كان يكرهها بنفسه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد الشرع بالمانع صلوات ربي وسلامه عليه. قرأنا لكم كلام واحد من المتقدمين. من هو؟ لا متقدمين، محمد ابن نصر المروزي في التعليل، يعني انا قصدي في التعليل. ما شاء الله ثم الامير. اي حقيقة، يعني نقول مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق يغفل عنهما كثيرا، مع أن فيهما آثار كثيرة ينبغي أن يعني تستخلص وتبرز لأهل طلاب العلم. فلعل أحد منكم يعني يستعين بالله على ذلك، يعني يبوب مثلا أبواب العقيدة ثم يقرأ، كل ما وجد أثر يصلح لباب يضعه فيه. بهذا يعني جمعه بهذا الشكل، هذا تعتبر خدمة عظيمة لطلاب العلم. نعم، اقرأ لنا يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب من سد الدهر فقد آب الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. سنت. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب ما جاء في سب الدهر، أو باب حكم سب الدهر، وماذا يكون على من سب الدهر. لكن نبدأ بالترتيب التربوي. أولا، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ابتدأ مبيناً قبح سب الدهر بأنه من أمور الجاهلية، لأنه يعني مستقر في القلوب أن أمور الجاهلية كلها قبيحة، بأنه من أمور الجاهلية وأفعال أهلها، كي ننفر منه ولا نشبهه. فهل يرى أحد منا أن يشابه أهل الجاهلية؟ لأن أهل الجاهلية مشابهتهم ذم أو مدح؟ ذم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. مدح هذا؟ ليس مدح. ومع كونه من أفعال الجاهلية وسمات أهلها فهو أذية لرب العالمين، أثنى بذلك. ومع كونه من أفعال الجاهلية وسمات أهلها فهو أذية لرب العالمين، لأن سب المصنوع سب للصانع، سب المصنوع سب للصانع، وسب المدبر سب للمدبر. وهذان الأمران كافيان لعدم سب الدهر، بل داعيان للنفور منه، كونه من الجاهلية من أفعال الجاهلية فمن فعله تشبه بهم، وكونه أذية لرب العالمين. إذن هذا هذان داعيان للنفور منه وكراهته. ومع ذلك كله الشيخ زاد عليه رحمة الله، ومع ذلك أتى بالنهي المباشر عن سب الدرس، ومع ذلك أتى بالنهي المباشر عن سب الدهر، فذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، والنهي يقتضي المنع والتحريم. إذن هو الشيخ قبحه في العقول، يعني مشابهة لأخص الأقوام وهم أهل الجاهلية، ثم بين أن فيه سوء أدب مع الله عز وجل فهو أذية لله، ثم ختم بالنهي الصريح عن هذا الفعل. سب، قالوا سبه أو سب فلان سبا، فهو سب. ويقال في السب بعد أو بعد وسحق. نعم، يقال في السب بعد وسحق. والحارقة من النساء، والحارقة من النساء هي التي تكثر سب جارتها، قالوا ويطلق في اللغة على القطع، ويطلق في اللغة على إيش؟ القط. قال هذا الفراء وذكر أبياتا يقول: فما كان ذنب بني مالك، فما كان ذنب بني مالك بأن سب منهم غلام فسب، سب منهم غلام فسب، عراقيب كوم طوال الذرى، عراقيب كوم طوال الذرى يعني النياق الإبل، تخر بوائكها للركب، تخر بوائكها للركب، بأبيض ذي شطب باتر، بأبيض ذي شطب باتر يقط العظام ويبري العصب. هل ذي شطب باتر يقط العظام ويبري العصب؟ هذا يتكلم عن أبو الفرزدق غالب بن صعصعة، عندما عيره سحيم بن فيل الرياحي بأنه بخيل، فتواعد في ماء قريب من الكوفة، فقال يعني أينا أكرم، فبدأ بالسيف يضرب عراقيب إبله حتى قتل 100 منها ليثبت أنه كريم. فلما قيل لابن عباس بها قال: أخشى أن تكون مما أهل به لغير الله. أما علي فجزع، فقال ذكر شيخ الإسلام قال: خرج على ناقة، على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للناس، لأن الناس ركبوا الحمر يريدون أن يأخذوا من اللحم، فخرج عليهم علي رضي الله عنه فقال: لا تأكلوا، هذا مما أهل به لغير الله. بعد هو أنا الآن الشاعر يعتذر يقول: ترى ما كان قصده، لكن علي رضي الله عنه سأله: وش قصده؟ أنت فعلت هذا لهذا الغرض، إذن انتهى الأمر، في سبب ما في سبب هذا قضية أخرى. فهذا يعتذر يقول: فما كان ذنب بني مالك بأن سب منهم غلام فسب، سب يعني عير بالبخل، فسب يعني أسب هنا قطع العراقيب بالسيف. يقول سب فلان فلانا إذا شتمه، ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه: ولا تستسب لأبيك. أي لا تعرضه للسب بأن تسب أحد أبا أحد فيسب أباك. قالوا السب هو، يقول صاحب مقاييس اللغة: السب هو القطع، ثم اشتق منه الشتم. انظر لهذا الكلام، مقاييس اللغة 363، وتهذيب اللغة 2146 و12219، والعين للخليل 703 وغيره. إذن صار معنى السب، قالوا هو القطع، واشتق منه ماذا؟ الشتم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: السب هو الشتم الوجيع. السب هو الشتم الوجيع. قال: باب من سب الدهر. قالوا: الدال والهاء والراء أصل واحد، وهو الغلبة والقهر. الدال والراء والهاء والراء أصل واحد، وهو الغلبة والقهر. وسمي الدهر دهرا لأنه يأتي على كل شيء ويغلبه. قال الليث: الدهر هو الأبد الممدود. ويقع الدهر على مدة الدنيا، ويقال رجل دهري بضم الدال، أي قديم يقول ببقاء الدهر ولا يؤمن بالآخرة. وقيل الدهر هو الزمان، والمعاني متقاربة. آذى، فقد آذى الله. الهمزة والذال والياء أصل واحد، وهو الشيء الذي تتكرهه. تتكرهه ولا تقر عليه. ومنه قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بإيش؟ بالمن والأذى. قالوا بعضهم: الأذى هو ما تسمعه من المكروه. انظر معجم مقاييس اللغة 33، وتهذيب اللغة 15-40. إذن صار المقصود بالسب هو الشتم الإيش؟ الوجيع، يعني اللي يؤثر بالنفس. ولهذا قال بعضهم، يعني يوضحه أكثر، قال: الشتم هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف والتقبيح. يقصد به الانتقاص والاستخفاف والتقبيح. وما يفهم منه كاللعن مثلا. سب. قال: باب من سب الدهر. هنا من شرطية، أين جواب الشرط؟ فقد آذى الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. والأذى في اللغة اسم لما خف أمره وضعف أثره. ذكر هذا شيخ الإسلام: أمره وضعف أثره. لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه. فالله عز وجل يؤذى لكنه لا يستطيع أحد أن يضره، كما في قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، لن تبلغوا ضري فتضروني، لكن الأذى قال يؤذيني ابن آدم. إن الذين يؤذون الله ورسوله، إذن الأذى يكون بماذا؟ قال بعض العلماء يكون بمخالفة الأمر وإن لم يترتب عليه ضرر. قال ابن كثير آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك. أقسام الناس في المعصية قسمان: من عصى مشتهي فهذا لا يكفر، كالذي يفعل الزنا أو يشرب الخمر أو يسرق. من عصى مشتهي يعني الشهوة هي التي دفعته لا يكفر، ومن عصى مستكبرا أو مستخفا فإنه يكفر، مثل إبليس عصى استكبر فكفر. ذكر هذا شيخ الإسلام في الصارم المسلول 521. إذن هذا يوضح لك ليش هنا يكفر وهنا، لأن هنا فعل الشهوة هي التي أزته، أما هناك نسأل الله العافية الاستكبار والعناد. ولهذا يمر معكم كفر الإباء والاستكبار والعناد، يدخل فيه الاستحلال. الاستحلال نوع آخر. شيخ لو تيد ها؟ اللي ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول 521: من عصى مشتهيا فإنه لا يكفر، ومن عصى مستكبرا أو مستخفا فإنه يكفر. طيب ما حكم السب؟ السب قسمان، السب قسمان. نحن نتكلم عن سب الله ورسوله. حكم السب شيخ؟ نعم، لا يأتي. السب قسمان: قسم مباشر وقسم غير مباشر. أما المباشر فإن من سب سبا مباشرا كفر مرتدا يجب قتله. يقول شيخ الإسلام في الصارم المسلول: سواء كان الساب، اكتب عبارة شيخ الإسلام، سواء كان الساب يعني من سب الله ورسوله وكفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء. وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. من تقرأ لي عبد العزيز كلام شيخ الإسلام؟ من سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان السب ما تعتقد أن ذلك محرم وكان مستحلا أو ذاهلا باعتقاده، هذا فهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع على ذلك، فقال: قد أجمع المسلمون على أن من سب الله وسب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أو قتل نبيا من أنبياء الله لأنه كافر وإن كان مقرا بما أنزل الله. صار من مسلوخ 512. لماذا يذكر شيخ الإسلام التعليل؟ يعني لماذا يكون كافر؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول: لأن السب إهانة واستقفاف، لأن السب إيش؟ إهانة واستخفاف، والطاعة للأمر إكرام وإعزاز، والطاعة للأمر إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من انقاد له، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به. يعني الفرق بينهما أن هذا إيش؟ السب إهانة واستخفاف. الصارم المسلول 519. شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين لما تكلم عن الأذى يعني يبين ويقول: لا يلزم من الأذية الضرر. ثم يضرب أمثلة تقرب هذا، منها أن الإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته لكنه لا يتضرر به، ومنها أنه يتأذى برائحة البصل والثوم في الشخص الجالس عنده لكنه لا يتضرر به. إذن الأذى شيء والضرر شيء آخر. طيب، ما هو الفرق بين إهانة الله والرسول وإهانة غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني إهانة شخص مسلم، إهانة شخص مسلم هل تكون كفر؟ لا، لكن إهانة الله والرسول صلى الله عليه وسلم تكون كفرا. يقول شيخ الإسلام: يعني ما الفرق بينهما؟ هذه دقائق الحقيقة يعني ينبأ عليها شيخ الإسلام، وأحببت أنكم تسمعونه. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الفرق أن إهانة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن المنع، أقصد المنع من إهانة الله والرسول صلى الله عليه وسلم ومن ترك الإنقياد له والإكرام شرط في الإيمان. يعني بمعنى آخر، إكرام الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل والانقياد لأمره شرط في الإيمان، فإذا أتى بما لا يناقضه كفر. أما غيرهم فليس ذلك شرط في الإيمان. يعني إكرام أخيك المسلم خير عظيم، ولكن لو قد قدر أهنته فليس شرطا في الإيمان، فلا يكفر لكن يأثم، ينقص إيمانه. نعم، سباب المسلم رسول أيه، وقتاله كفر. من السب الصريح التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني داخل فيه. قد تقول أنتم مهم 100%، لكن نحن نريد ندخله فيه لأجل القسمة الثانية يتضح، كما فعلوا في غزوة تبوك عندما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قال الله عز وجل: قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يكون السب دعاء وقد يكون خبرا كقول قبحه الله، هذه دعاء لكنها سب، وقد يكون خبر كقول النصارى المسيح ابن الله. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. قال أما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا، هذا يعني من الأمور العجيبة اللي تسمع أحيانا، يقول يعني هل النصارى ناس طيبين ويساعدون المحتاجين، وبدأ يجي يعني يروحوا للنار. الكلام هذا أصلا لا يستقيم، ليست هذه القضية. القضية هم يشتمون رب العالمين كل يوم، هل يشتم رب العالمين هنا سيكون، ولا يأتي أحدهم يقول نتفق معهم فيما اتفقنا عليه في الإله؟ الله دي مصيبة، إن كان إلهك هو إله النصارى فأنت لست على الإسلام. النوع الثاني من السب الغير مباشر، وهو الذي يعني قصده المؤلف في درسنا اليوم. كيف ما المقصود بغير المباشر؟ يعني أن يسب خلقا من خلق الله عز وجل، وما قصد سب الله عز وجل، كسب الدهر وكسب الريح وغير ذلك. وهذا هو الذي أراده المؤلف في هذا الباب. ولهذا قال العلماء حكم سب الدهر قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. ولكن الغالب عند الناس الذين يسبون يقصدون الأصغر، يعني ليس مقصودهم سب الله عز وجل، وليس مقصودهم أن الدهر يفعل بنفسه وبذاته. فإذا نقول الحكم سب الدهر إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله أو دون فهذا أكبر، وإن اعتقد أن الفاعل هو الله فهذا شرك أصغر، كما مر معنا في شرك الألفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سب الدهر لا يصح، لأن الدهر بيد الله عز وجل، فتكون القضية سب الدهر سب لمن أوجد الدهر ولمن صرف الدهر وهو الله عز وجل، فكان السب هنا غير مباشر. هذا كتاب اسمه الحيدة والاعتذار، يقول هذا رجل اسمه أبو عبد الرحمن الأثري، ما أدري من هو، ويكتب يقول إن هذه يطبع لأول مرة كامل، فما أدري الله أعلم، لكن بس أتينا به لنقرأ شيئا منه له علاقة بموضوعنا. بجز الكناني عليه رحمة الله لما رأى فتنة القول بخلق القرآن رأى أنه لا يجوز له أن يسكت، يجب أن ينكر، لكن كيف يصل إلى الخليفة؟ فذهب مختفيا هو وابنه، ثم صلوا في الجامع الذي يصلي فيه الخليفة، ثم قام أمام الناس وقال أقام ابنه، قال إما أن يكون، قال لابنه اسألني أو أجب، بعض الروايات تقول كذا بعضها كذا، يعني يقول يا ربي ماذا تقول في القرآن؟ قال أقول كلام الله منزل غير مخلوق. مباشرة الناس في المسجد هربوا خافوا، ما بقي إلا القليل، لكن هو أراد يوصل رسالة، يقول أنا خشيت إن ما سمعني الخليفة إن ما أستطيع أناقش عنده ما يوصلون إليه. فذكر ما فعلوا معه، لكن قال لما دخلت على الخليفة قال عبد العزيز: فسمعت رجلا من جلسائها، كناني يقصد، يقول: وقد دخلت من باب الإيوان يا أمير المؤمنين، يكفيك من كلام هذا قبح وجهه. لا والله ما رأيت خلقا أقبح وجها منه. فسمعته يقول هذا وفهمته ورأيت شخصه على ما بي من الرعدة والجزع. قال: وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه وما نزل بي من الجزع والخوف، وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد، فأراد أن يؤنسني ويسكن عني ما لاحقني وأن ينشطني، فجعل يكثر كلام جلسائه ويكلم خليفته عمرو بن مسعدة ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج أن يتكلم بها، يريد بذلك كله إناسي، يعني بهد من روي، وجعل يطيل النظر إلى الإيوان ويرد طرفه فيه، فوقعت عينه على موضع من نقش الجص قد انتفخ. الجص أنتم الآن ما تعرفونه يبدو، إيه، لكن في السابق كان الجدار كله بدل ما يعني ليس بإسمنت كان بالجص، إيه، كان يبنونه باللبن ثم يشبعونه بالطين ثم يأتي الجص فوقه. فأحيانا مع الخلطة يصير ما هو ذا، ثم يفلقع كذا زي طريقة الفقع بالبر، ينتفق يصير ينفتح. فرآه هو، قال: فوقعت عينه على موضع من نقش الجص قد انتفخ، فقال: يا عمرو، أما ترى هذا الذي انتفخ من هذا النقش وسيقع؟ فبادله في يومنا هذا. فقال عمرو: قطع الله يد صانعه. يعني هو هذا عيب، المشكلة منين؟ من الصنع. فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. هذا انظر، هو بدأ يسأل أسئلة، لكن يقول: أني أريد أن أتكلم بشيء يا أمير المؤمنين. فقال: فقلت: أسألك بالله يا أمير المؤمنين، من بلغك أنه كان أجمل البشر من ذرية آدم؟ قال: فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: يوسف الصديق. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، فوالله ما أعطي يوسف الصديق على حسن وجهه بعرتين، ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله تعالى بتصديقه وبيان براءته، وبعد إقرار امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه فاستعصم، فجلس بعد ذلك كله لعلة حسن وجهه. قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فدل قوله أنه سجن بغير ذنب لعلة واحدة هي حسن وجهه، وليغيبوه عنها وعن غيرها، فطال في السجن حبسه حتى إذا عطر الرؤيا التي رآها الملك فوقف على علمه ومعرفته فاشتاق إليه ورغب في صحبته، فقال تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فكان هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن يسمع كلامه، فلما دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيره على خزائن الأرض وفوض إليه الأمور كلها وتبرأ منها وصار كأنه من تحت يده. فكان هذا الذي فعله الصديق بكلامه وعلمه لا بحسنه وجماله، صار له هذا المكان بحسن الجمال ولا بالعلم؟ بعلمه. قال تعالى: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم يقل: إني حسن جميل. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي أن وجهي قبيح مع ما هو في من حسن العلم والفهم. قال المأمون: يعني كلام الطويل وش قصدك منه؟ هو يريد يصل إلى نتيجة. قال: فقلت: سمعت بعض من ها هنا يقول لأمير المؤمنين: يكفيك من كلام هذا قبح وجهك. فما يضرني قبح وجهي مع ما قد رزقني الله تعالى من فهم كتابه والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، قد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكره، وسمعت عمرا يدعو على صانعه ويعيبه، ولا يعيب الجص ولا يدعو على الجص. فقال المأمون: العيب لا يقع على الشيء المصنوع، وإنما يقع العيب على الصانع. قلت: صدقت يا أمير المؤمنين، ولكن هذا يعيب ربي لمن خلقني قبيحا. يريد يصل إلى هذا، يعني احنا الفائدة من القصة هذه أن إيش؟ أن سب لصانعه، سواء من ناحية الجص أو من ناحية الخلق. فالجص سب لمن جصص، وهذا المخلوق لله سبحانه جل وعلا. إذا سب الدهر سب لله عز وجل. هذا الكتاب يعني جميل، لو الإنسان يحصل له فرصة يقرأ فيه. من فقه الشيخ عليه رحمة الله أنه ألف كتاب اسمه مسائل الجاهلية، فذكر ما سبت الدهر من إيش؟ من مسائل الجاهلية. قال: السادسة والأربعون ما سبت الدهر كقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. ثم شرحها السعيد يوسف السعيد، لكن الله يعافينا وإياكم، بس تسمعون شيئا من كلام أهل الجاهلية. يقول: قول أعشى بكر: فاستأثر الدهر الغداة بهم، والدهر يرميني ولا أرمي. يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا، ووقرت في العظم، وسلبتنا ما ليس تعقبنا، يا دهر ما أنصفتنا في الحكم. أسأل الله العافية. هذا ديوان الأعشى 258. والآخر يقول: رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمي وليس برامي. ويقول الشنفرة: بزلني الدهر وكان عشوما، بأبي جاره ما يذب. ومثلها أشياء كثيرة، يعني ذكر أشياء عن بعضهم جاهليين وبعضهم نصارى وبعضهم يهود، وهي مستمرة حتى في الوقت الحاضر نسأل الله العافية. يقول البارودي ضمن قصيدته واحد ديوانه 1238 يرثي زوجته، يقول: يا دهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي، لو كان هذا الدهر يقبل فدية بالنفس عنك لكنت أول وفادي. فهو الدهر هو الذي أخذ زوجته. ويقول حافظ إبراهيم: دهاها الموت في الإلف المفدى، وكدر صفوها الدهر الخؤون. نعوذ بالله. وغيرهم يعني، ليس بس هؤلاء. الشاهد أن سب الدهر لا يظن واحد يقول انتهى موضوعه، لا، هو باقي مع الناس، ونسأل الله أنه يصلح حالنا وحال المسلمين. مثل ما يقولون بعضهم: والله هالسنة قشرة. هل سب ذا أو سب البرد بشيء؟ يعني هو فرق ترى بين الوصف الإخبار وبين السب. يعني تسأل تقول: والله هالسنة جابت أبرد من العام، هذا إخبار، وهذا ورد في القرآن: أي يوم عصيب وشداد وغيرها. فالإخبار له باب، ولكن الكلام على ما فيه نوع اعتراض أو سب. سب الدهر يقول ابن القيم فيه ثلاث مفاسد عظيمة. الأولى: سبه من ليس بأهل أن يسب. يعني السب سب من ليس بأهل أن يسب. فالدهر خلق مسخر لله، منقاد لأمره، خلق مسخر لله منقاد لأمره مذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب. المفسدة الثانية أن سبه متضمن للشرك، أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضر وأعطى من لا يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفعة وحرم من لا يستحق الحرمان. الله فلان صار حصل له أمر فلاني، صار غني مثلا، قال عاد فلان يستاهل الطيب ما يحصل، ورد يناظر وش يصير. بعضهم يقول اللي ما فيه خير ما يموت، الموت ما يأخذ إلا الطيبين، لا يعمر بيد الله سبحانه جل وعلا، وكل يروح كل يموت. لو أن الخبيث ما يموت لبقي عمرو بن الحي الخزاعي ما مات. الثالثة أن مسبتهم للدهر مسبة لله، ولهذا صارت مؤذية لله، لأنهم يسبونه لما يقرع فيه من الأفعال، التي لا تناسب أهواءهم ورغباتهم. فسب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، أما أن يكون سبا لله أو أشرك به. يعني معنى كلامه الأخي، انظر زاد المعاد 2 354 355. ها أي يعني ما ترى ما قال كذا بالظاهر، وإنما هو قصد أنه إذا سبه فقد عاد السب إلى الله، يعني ما قال تنقص، لا تكتب تنقص. هل الدهر من أسماء الله عز وجل؟ الجواب لا، لأمور. سبب المقابلة الأول والآخر، لا يجوز تشعر المقابلة والآخر، وهذا بعيد. ما نقول الأول من أسماء الله؟ لا، الآخر ليس من أسماء الله. ليش؟ أو بلا لا يمكن ولا؟ لأن الفاعل مثل الضار لا يصح إطلاقا. هل يجوز تسمية مثلا الضار؟ لا، لأن الضرر ينقسم إلى قسمين، فما يمكن ما يكون هذا. أنا أقصد إنه مثل الأسماء التي تأتي على سبيل المقابلة، بس هذا الآخر ما أظن على سبيل المقابلة. عفوا ليس الآخر، الباطل ليس من المقابلة. الله هذا الشيخ ذكي مخطر ذكرت شرح عقيدة الوسطية، شو يقول؟ قال إنه ما يصح تسمية الأسماء المقابلة، الباطل إيه النافع الضار هذه. نعم عجيب. الأسماء الأولى النافع ذلك. أنت أكد هل هو ذكر الباطن ولا ذكر؟ طيب هل الدهر من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ الجواب لا، ليس من أسماء الله لأمور. الأمر الأول أن الله أنكر عليهم نسبة الإهلاك إلى الدهر. قالوا ما هي لحياتنا الدنيا؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا وما لهم بذلك من علم؟ أن الله أنكر عليهم نسبة الإهلاك إلى الدهر، ولو كان الدهر من أسماء الله لأقرهم الله على ذلك بل لأمرهم به. الثاني، الوجه الثاني، أن ألفاظ الحديث تمنع كونه اسما من أسماء الله. بل تدل على أن الدهر مخلوقا لله مدبرا. بل تدل على أن الدهر مخلوقا لله مدبرا، كما في قول صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية يقول: يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهار فإذا شئت قبضتهما. وفي لفظ: لي الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهب بملوك وآتي بملوك. فأثبت في الحديث مقلبا وهو الله، ومقلبا وهو الدهر. فإذا كان، فهل يمكن أن يكون المقلب هو المقلب؟ لا. قوله أيضا: بيدي الأمر، دلالة على أنه سبحانه هو مدبر الدهر، أنه سبحانه جل وعلا مدبر ماذا؟ مدبر الدهر. الثالث، أن الدهر اسم جامد لا يشتق منه صفة. فليس من الأسماء الحسنى. نحن مرة معنا أن الحسنى مفردها أحسن، وأنه لازم أن تتضمن صفة كمال، والدهر اسم جامد لا يشتق منه صفة، فليس من الأسماء الحسنى، ولذلك لا يمكن أن يسمى الله به. الرابع، الإجماع على أن الله ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان. انظر الفتاوى 2494. إذن هنا الدهر ليس ماذا؟ ليس اسما من أسماء الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الضمير يعود إلى الكفار قريش ومن كان على شكلتهم. ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما فيه إلا حياة واحدة، فهذا فيه أنكروا الآخرة وكذبوا بالبعث. قال: نموت ونحيا، يعني نموت نحن ويحيا أبناؤنا، أو يكون فيه تقديم وتأخير، نحيا نحن ثم ما نموت. فجعلوا، يعني إذا قلنا بأن نموت نحن ويحيا أبناؤنا، فجعلوا حياة الأبناء امتدادا لحياتهم. بعض الفلاسفة يقولون كل 36,000 سنة يعود العالم من جديد، وهذا الكلام لا أساس له. العالم الجديد يعني مهما لا يؤمنون بجنة ولا نار فيظنون هم أن الدورة تنقص. ولذا كان في دكتور في جامعة الملك سعود أمريكي أو بريطاني فما درى الطلاب اللي يفاجئهم يقول كذا زعلان مرة من المرات قال المشكلة أني بعد 36,000 سنة سأعود أدرسكم في هذا المكان مرة أخرى. قال لا لا ريح نفسك ما أنت بجاي. هذول عقيدة ناسخ ايه نعم يعني نسأل الله العافية. قالوا ما يهلكنا إلا الدهر يعني ما يفنينا ويميتنا إلا الدهر. وهنا أسلوب حصر جمع نفيا وإثباتا وما يهلكنا نفي إلا الدهر إثبات. قال والله عز وجل وما لهم أبطل ما يقولون بهذا وما لهم بذلك من علم يعني أن قولهم ليس عن علم علموه في إشارة نسبة الحوادث إلى الدهر. وما لهم بذلك من علم أيضا هنا من تفيد أن العموم أنه نص في العموم وما لهم بذلك علم ظاهر فلما جاءت من صارت نص في العموم. إنهم إلا يظنون أظن هو الخرص والتخمين يعني هذا التخمين وخارص لا أساس له من الصحة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله وهو نهاره. وفي رواية البخاري يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ومر معنى الأذى أنه يؤذي لكن لا يضر. قال يؤذيني ابن آدم يعني هذا خبر لكنه بمعنى النهي والزجر ليس معنى بس نسمع وبس لا. لهذا يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ الغنيمان في كتاب التوحيد من صحيح البخاري 245 يقول ومن يسب الدهر هذه عبارته كأنه يريد تبديل حكم الله وأمره الذي وجدت به الكائنات. يعني من يسب الدهر فكأنه يريد ماذا؟ تبديل حكم الله وأمره الذي وجدت به الكائنات. قال يسب الدهر يعني الوقت والزمان وهذه كانت عادة أهل الجاهلية نسأل الله العافية والسلامة. يقول شيخ الإسلام عن أهل الجاهلية إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخروا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم كما في الفتاوى 2493 قبح الله الدهر الذي شتت شملنا نعوذ بالله ولعن الله الذي جرى فيه كذا وكذا. يقول الشيخ في الفتاوى نفس الصفحة وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم يا دهر فقلت فعلت كذا وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر فيقع السب على الله تعالى. قال ابن كثير اكتب كلام ابن كثير في تفسير 3540 يقول ومعنى هذا أن أهل الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر. فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه وإنما الفاعل لذلك من هو الله عز وجل فنهى عن ذلك. هكذا هذا كان كل من كثير هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء. قوله أنا الدهر معناه مدبر الدهر، بدليل الألفاظ الأخرى: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والأمر هنا بيده الأمر الكوني، كذلك الأمر الشرعي، لكن هم اعتراضهم ليس على الشرعي أولا لكنه على الكوني، ويعني يشمل يتضمن أو يشمل. قال الخطابي معناه أنه أنا صاحب الأمر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل لهذه الأمور، عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها على الحقيقة. الفتح 8575. أقلب الليل والنهار يعني تحويل الأحوال فيه، مثل إنزال المطر ومجيء البرد ومجيء الصيف ومجيء الحر والشتاء، وكون هذا البلد أبرد من ذاك وهذا أحر من ذاك، والشبع والجوع وما يحصل. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير: الحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك، كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام. التيسير 609. بعضهم يقول الزمن غدار، هذا من سب الدهر نسأل الله العافية. وبعضهم يقول الدهر ما يرحم، بعضهم كان يقول الشام شامك للزمن ضامك، فيجعلون الضيم للدهر والزمن فنسبوها إليه. وما أدري وش رأي الشيخ عبد الرازق عند قول بعضهم يا نهار أسود، هل تدخل في هذا ولا لا؟ ها؟ إن كانت سبا فتدخل في ذلك. أي فما أدري يعني الواقع سب، إذا تدخل في هذا يعني. فلذلك يعني ينبغي تنبيه، يعني الناس يعتادون كلام، لكن إذا نبهوا مرة ومرتين وثلاث وخمس وعشر تراجعوا، لكن إذا سكت عنهم زاد خلاص. ما يعني حتى يقول بعضهم مكلموا عند قضية من القضايا، قال لا مو صحيح، قال الشيخ فلان وفلان يسمعنا نقوله ولا عم قال لنا شيء صحيح، يعني هي تراها شبهة ما هي بسهلة، لكن إذا قل لا والله الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان، الله يبدأ يتراجع. ثم أيضا ترى الكلام المعتاد عليه أو الفعل المعتاد عليه أول ما يبدأ بإنكاره يصعب على الناس، لكن مرة بعد مرة بعد مرة يتغير الأحوال. نعم تقرأ لنا يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله نفس المسائل فيه مسائل مستعجل سم تفضل الله يحفظك عندك شيء يعجبك ما قال في المسائل الأولى النهي عن سب الدهر. أي نعم للدليل مش أدلة، ما هي ثلاثة في سب الدهر: أنه عادة الجاهلية، أنه هذية لله، أنه هي المباشر. يعني هنا ثلاثة أدلة في النهي عن سب الدهر. نعم الثانية تسبيح أذن لله عز وجل، لأنه ينسب هذا الفعل لغير الله عز وجل ويستقبحه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم الثالثة، يعني هو مخالف للرضا بقضاء الله وقدره. يعني القصد بالتأمل لمعرفة المعنى، فهل المقصود أن الله هو الدهر يعني أن الدهر من أسمائه؟ لا، لا، يقول تأمل، انظر بقية الحديث، بيد الأمر وقلب الليل والنهار، إذن ليس معناه أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما قال أنا الدهر أو أن الله هو الدهر لأن ما يحصل في الدهر إنما هو بقدر الله عز وجل وقضائه. نعم. والرابعة أنه قد يكون سابقاً ولو لم يقصد بقلبه. هذا هي يعني، نعم، يعني ما يجي واحد يقول أنا ما قصد، نقول الغالب، الغالب على الذين يتكلمون ما يقصدون، هذا الغالب، لكن مع ذلك يكون سابقاً. إذن العبرة بمجرد اللفظ. سأل الله أن يعافينا وإياكم أخواننا المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.